مسكي مرة أو مرتين وبيخرج، وإذا ما خرج بضربه بالكهرباء. وقال إنه بس مجرد الرقى إنه يخرج. فالشيء يعني كويس والله ومفيد، يعني الناس يستفيدوا منه، لكن مش كل إنسان يصلح لهذا. بقوم الآن في هذا الأمر شخص في الكويت علموا أبو يوسف بن الشباب اللي كنا نروح عنده أبو يوسف أربعة، بعد أربعة كنا نروح عنده ويعلمنا، ولما يصير حالات نروح إحنا نشهد ونسجل تسجيلات أيضا. فالحمد لله يعني الأمر فيه موجود يعني ناس. بلغنا أنه في بعض الناس لهم اعتراضات، شو هي؟ بس هذا دعاية ضد أبو يوسف، يعني أعداء أبو يوسف. أما السلفيين أبدا ما عندهم اعتراضات، وهذا موجود. يعني ابن تيمية كان نضرب معروف، لكنها نتكلم عن الوسائل التي يستعملها. مش وسائل إلا هذه اللي ذكرها، إما أن يمسكوا هنا في الودجين هذول عقيل والرقى بالقرآن والسنة الصحيح. طيب هذا المسك يعني يتعدى حتى لو كانت امرأة؟ حتى لو كانت امرأة ما هي مغشى عليها يا أخي. سمعت الكلام، محارم سمعت أن أبو يوسف رحمة الله عليه محارم معاها، محارمها ماسكينها المرأة. كيف محارمها؟ أهلها يعني زوجها أبوها أخوها هم اللي جايبينها، يعني موجودين حاضرين جدا. نعم هم اللي ماسكين. معليش لكن هذا يبرر مسخة مريضة مثل الطبيب، هذا أشد من المرض، هذا فاقد وعيها. مثل الطبيب، هذا الدكتور تيسير بصح له يعمل عملية. هلا أنت ذكرنا أن الأرض مسؤولة، هلا بدنا نسمع الدكتور. لا ضرورة هذه، يعني حقيقة بتكون مريضة فاقد وعيها أبدا، بس فاقد وعيها، فهو إذا أراد يريد إنقاذ بهذا العمل يعني. لكن اللي أسهل منه هو الكهرباء، يعني لو لبسها بلفلفوها لفلفة كاملة للمرأة ولا أي عورة لها، مشترط عليهم وأهلها بيمسكوها، فقط مجرد ما يمسكوها هم أيضا لو مسكوها بإيدها هيك بس بكف إيدها، ومعها سلك كهرباء هو مصير يدفع فيها هيك، وكله اخرج عدو الله اخرج عدو الله. العنك بلعنة الله التامة، العنك بلعنة الله التامة. وبعدين بكل مين انت، شو اسمك، شو دينك، شو مذهبك، شو كذا، بكله انا شيعي، بكله انا كافر، بكله كذا، او انه بيحكي لغات يعني غير مفهومة، حتى انجليزي ما بيحكي، بنغالي كان يحكي واحد. ايه والله عجائب. ايه شو عندك حسين؟ و يعني في مرة يعني قلت له انه يقال انه في فلان انا نفس العمل في خلف الشيخ زال خير ذكر نقطة، قال فلان يعني يغفر الله له قيل انه يمسح حتى المرأة مش عارف كيف يبقى وكذا يمسح على الشبين، وكان نافر ونكر الاسم كذا يعني ذكر وقال كذا وكذا، وقال انه هذا مغالقة شاكل من هذا الباب يعني فيها معصية، وصار قال فعلا ما يجوز الطريق المس، يعني كان كلام طيب. فأنا الحين أسمع إنه ما في لمس مباشر، ما في حتى المرأة. أنا أخذت له زوجة صديقي صاحبي كانت تكسر من أدوات وتعرض أولادها، لكن الشيخ قولك ما في ينافي ما قلت أنا. نعم، وخاصة لما سألتك لا فرق ذلك بين الرجل والمرأة، قلت ذلك من أجل الضرورة يعني، أقولك ما في ينافي فهل في، لكن هذا المس يعني موجود لكن يبرره الضرورة كما قلت، ولا ما في مطلقا؟ إيش المس؟ لكان إيش هذا اليوم مو مس؟ لا هذا ما يسمع المس هذا، عمره ما عمل أبدا. سامحك الله، إذا أنت متناقض فيما قلت. هو لا يعمل، لماذا قلت للضرورة ما دام ما في مس؟ ما يعمل الحمد لله، ما انا هيك فهمت منه انه ملك للنساء. للنساء لم اسمع ولم اره قط ولم يقل بعمل للنساء، لكن الرجال يجوز الكلام تبعنا في الداخل مع بعضه، وإنما النساء هي في الكهرب مطروح. يعني شيخ السؤال ماذا المطروح؟ يعني لو فيما لو فعل هذا فيما فعل كطبيب أيضا يجوز إنه يفعل. هاي الطبيب نسأله طبعا يعني لأنه ما في نساء بنفس الكفاءة لا ممكن يعني طبعا كأن الشيخ من قبل هو طبعا بفضل الله ما في يعني نساء مثلا طبيبات بنفس الكفاءة بالنسبة للجراحة أو بالنسبة لشغلة العظام، فهذا يعني والله أعلم جائز. ألو أفضل تبقى مرشي عليها سيدي مرشي عليها حالات فأبدا كأنها ميتة تصحى وتهلك. إيه أنا من الناحية الفقهية بقول إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا في هذا الموضوع. إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا لمعالجة هذه المرأة مما فيها من صرع إلا بمسها في ذاك المكان، أقول حين ذاك الضرورات هي معذورات، لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول إلى هذه المرحلة بتعاطي ما لا محظور فيه كالذي قلت مثلا بالكف بالكهرب. بطل يستعمل هذه لأنها تتعبه حتى مع الرجال، بطل يمسكهم بعد ما اهتدى لموضوع الكهرباء، والكهرباء هذه أسهل لسع بسيط تيك ضربات أخرج أخرج وهجده حسنا. عندك بالنسبة لموضوع استعمال الكهرباء والضرب بالعصا، هل يعني في دليل شرعي يجيز تخريج الجن بهذا الأسلوب؟ هذه الحقيقة في رأيي ما له علاقة بالوسائل التي ليس فيها نهي مباشر وأذى مباشر، هذه ما تحتاج إلى دليل شرعي لتجويدها إذا كان لا يحصل منها إلا الفائدة. فنحن لما بنقول زيد ضرب عمرا هذا الضرب مؤذي، لكن في هذه الحالة الظاهر أنه غير مؤذي، لا يشعر المريض، الظاهر أنه غير مؤذي، وحين ذاك ما دام أن هذا الضرب لا يؤذي بل يفيد فنحن نقول بالجواز، ولسنا بحاجة أن يكون عندنا دليل شرعي خاص يدل على إباحة استعمال هذا الأمر. نحن نقرب ذلك بمثال وارد في الشرع، أحدهم بمثالين، أحدهما الحجامة والآخر الفصد. الحجامة تعرفون عبارة عن جرح البدن في مكان، يعرفه أيضا الحجام المختص لأنه في كل مكان. نعم الوريد، لا هذا قد يكون الفصد. اي نعم نحن نتكلم الآن عن الحجامة. ليس للحجامة مكان خاص، وإنما يختلف المكان باختلاف نوعية الشكوى والمرض. اي نعم، لكن الذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة أن هذا الجرح هو عادة مؤذي، فلا يجوز لمسلم أن يجرح أخاه ولو خط ألف، فضلا أن عدة جروح ينضح منها الدم، لكن هذه الحجامة التي ثبت جوازها شرعا بل والحض عليها، حتى قال عليه السلام ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. فنحن نشوف أن هذه الحجامة وسيلة تجريح، وهذا التجريح عادة مؤذي، لكن لما كان هذا المؤذي عادة خرج عن إيذائه إلى الفائدة أباح الشارع هذه الوسيلة. دائما الوسائل لا ينظر إليها بمنظار الغايات والمقاصد،

أو زيت الحب السوداء نفسه، يعني لها استعمالات كثيرة. زيت الحب السوداء الشير يعني؟ لا، في مصر بيجيبوه من مصر، بيجوز فيه في الأردن. استخلص من الحبة. وبعدين للسعال. في مشوق أي هنا. بعدين للسعال، تعرف يا سيدي السعال الديكي ولد من أولادي كان يعني يسكر حنجرته بالدموت، سعال في الليل نحمله على المستشفى يفارس ويقعد 3 أيام في المستشفى. لما تعلمت هذه الأمور الطبية فقط تبدأ ملعقة زيت مع حب سودة مع بعضها، أعطنا إياها مع مية سكنايوها حالا 5 دقائق، وإذا الولد انفتحت الحنجرة تبعته ونام نوما عميقا ولا يدرك الصباح شو صار فيه. ففي لها استعمالات كثيرة. أما كل ليلة نسقي الولد؟ لا. المريض كل يوم نطعمه؟ لا. في لها بدها يعني إنسان يسأل أيضا، يسأل المريض شو أحواله وشو أموره شو أموره. طريقة استعمال الحب السوداء مع الخل بسبب الحرارة كيف وكم؟ فيش حب سوداء وخل، العسل عفوا، العسل والخل، ملعقة صغيرة عسل معملكة مخلوطة معملكة خل. نعم. اللي باطه عالي ملعقة يخلطهم لما يذوب العسل والخل وضيف عليها شوية مي بصير لمنامة وسقياها وجرب ترى عجبا. حتى الرجل إذا بده يمرض حساسية ومشاكل ومشاكل بإذن الله بلطف الإمرأة. هذا في كتابك مسجل كله في الكتاب وتطبيق طبقناه. يعني تضيف للأخ في العسل في حلوق قديمة. نعم. إن بنت عندها حلوق قديمة وصفونها ضع عليها عسل أصلي يعني وضع عليها عسل ضمر الحاقة. نعم. قديم قديم الأقصر عشر سنوات. نعم. وصار سير الحرق في الدائرة يحصل لك في السنة. نعم نعم. بس ما خلص كله. نعم. يعني شو اسمه يعني يمكن اليوم 3 مرات من الخارج. إذا بصير عندك سؤال يا سيدي وبدك بسرعة ترجع لذهنك ولصحتك، زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل مطحونة مطحونة طحن شديد. استعملت يا شيخ من كثير. استعملت شيخ استعمل كثير هذا. والله شو عمل معه؟ والله ما بذكر. ما كانت الفائدة يا شيخنا يعني سريعة وطالت 3 أيام. طيب أنت تتحدث عن تجارب. أنا الآن في شيء مزعجني جدا ووجع في ذراعي. تتمة الكلام في الشريط التالي. في مختص في المفاصل منذ شهور ومع استعمالي للأدوية اللي بيصفونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر. فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي